سمعت يقول السائل: هل للمولود إذا توفي في بطن أمه هل المولود إذا توفي في بطن أمه هل يلزم له أن يعق عنه ويسمى؟ نعم، إذا تم خلقه بفاته الروح وفي الخامس أو السادس أو هذا يسمى ويعق عنه، لأنه تم أمره، يصلى عليه ويسمى ويعق عنه. نعم.